إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصيد عودا عودا أو عودا عودا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هناك عرض ليس أمام عينك، إنما عرض على قلبك، والعرض مستمر. كلما انتهى العرض كلما عاد مرة أخرى، والمطالب منك أن تكون ثابتا لا تتغير ولا تتلون مع كثرة العروض. ما الذي يعرض؟ العرض مفتوح، العرض مستمر، العرض متكرر، العرض كثير. تعرض الفتن، الفتن كثيرة، الامتحانات والبلاءات كثيرة، تعرض على القلوب. كلما انتهى العرض كلما عاد مرة أخرى. كلما ظن الإنسان أنه نجا كلما عاد عليه العرض مرة أخرى. قال: تعرض الفتن على القلوب، قلوب بني آدم، قلوب أهل الدنيا، قلوب من يعيش. فإن من مات انتهى أمره. فطالما أنت في الحياة فأنت معرض لهذا العرض. قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. عود جنب عود، كل فتنة بتيجي لوحدها. نجوت اليوم فإذا بالغد نفس الفتنة تعود مرة وراء مرة، حتى يتفاعل القلب. قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فيما القلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، ويما القلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذن يتلون القلب سواد أو بياض على حسب رد الفعل على هذه الفتن. إما أن يسود وإما أن يبيض، حتى تصبح القلوب على قلبين. قلب أشرب فتنة وراء فتنة، شربها، عاشها، تفاعل بها، تغير وجهه، تغيرت تصوراته، تغيرت عباداته، تغيرت عقيدته، تغيرت أخلاقه، تغير. أمسى مؤمنا وأصبح كافرا، أو أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، تلون. قال: حتى تصبح القلوب على قلبين. والقلب إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسد فسد الجسد. قلب أسود وقلب أبيض. قلب أسود شرب فتنة وراء فتنة وراء فتنة وراء فتنة، حتى أصبح السواد طبقات، ولا أحد بمعزل عن الفتنة. جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: نريد أن نسلم معك كما قال ابن عباس، نريد أن نكون معك. وثقيف بلد كبيرة لها مكانة عند العرب، غير أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب مجموعة كلمات، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم مكانة. قالوا له إحنا بس نريد أن تجعل ثقيف أو الطائف حرم كما جعلت مكة حرما، أو تقول لأصحابك أن لنا مكانة في وسط العرب، وإذا سألك قبائل العرب عن ذلك فقل لهم إن الله أمرني بهذا. ده بيحلوله المشكلة، يعني بيقولوله هم عايزين ايه، وبيقولوا لو احنا عملنا ده قبائل العرب هتيجي تقول طب ما احنا كمان محتاجين مكانة، ليه تبقى ثقيف لها مكانة؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. تخيل أنهم يريدون فتنة النبي صلى الله عليه وسلم لتفتري علينا غيره. يقول وأصل الافتراء الكذب، وأصله شق الأرض، فر الأديم يعني شقة، يعني شق الطين إما لإصلاحه أو فساده. تخيل أن هناك من يشق في داخل الدين، أن هناك من يدخل ليفتن الناس بالدين من داخل الدين لتفتري علينا غيره. قال وإذا لاتخذوك خليلا، وخليل الله لا يكون أبدا خليل للكافرين. الثواب الذي سيأخذه أو كانوا يعدون به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيكونون معه، أنهم سيسلمون، أنها مصلحة دعوية. فقال وإذا لاتخذوك خليلا، يعني هتبقى صاحبنا، هتبقى مننا، هنبقى وراك. كلمة كلمة أقولها إن فلان له مكانة وهتعدي، مش هيحصل حاجة. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. تخيل أن هذه الحياة مليئة بالبلاءات، مليئة بالفتن. الله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان، يعلم الإنسان كيف ينجو من هذه الفتنة. قال الله سبحانه وتعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن اعتصم بالله نجاه. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمرنا بالاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله، أمرنا أن نعتصم بالله ذلا ودعاء وانكسارا واحتياجا، وأن نعتصم بأمر الله سبحانه وتعالى، بكلام الله سبحانه وتعالى، بالقرآن، بالوحي، هدى ونور وبركة. كلما كثرت الفتن، كلما كثرت الفتن، كلما أظلمت الدنيا، كلما استطاع أو عجز الإنسان عن أن يسير في طريقه، مش عارف أعمل إيه، هي بقى بيضة، الفساد كتير والظلم كتير والقتل كتير والفتن كتير، خلاص هعمل إيه ولا مالي. فإذا بالله سبحانه وتعالى يعلمك أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، رتل القرآن ترتيلا. إذا بالله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الفتن أن يستمسك بالقرآن، أن يستمسك بالوحي، أن يعتصم في الوقت الذي قررت مكة فيه أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتصم بقراءة القرآن، أن يعتصم بالله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأمرنا أن نعتصم بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه علي بن أبي طالب، وفي سنده كلام لكن بعض أهلنا حسنوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر علي بن أبي طالب من الفتن الكثيرة. فقال له علي بن أبي طالب: فأين النجاة يا رسول الله؟ أروح فين؟ لما لقي الأبيض ما عادش أبيض والأسود مش أسود، لما يختلط الحابل بالنابل، لما يزداد الفساد، كيف أنا؟ فقال: عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله، فيه خبر ما قبلكم، نبأ ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو صراط الله المستقيم، هو الذكر الحكيم، كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به من فوق سبع سماوات، والذي ينفعك دائما على كل المستويات. الله سبحانه وتعالى ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ثبته لما امتثل أمر الله سبحانه وتعالى، قال: ولولا أن ثبتناك فلا ثابت إلا من ثبته الله. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكان صلى الله عليه وسلم يجأل إلى ربه بالثبات، يجأل إلى ربه بالهداية، هو يحتاج دائما إلى هداية. القرآن خير ما تفعله في هذه الأزمان، خير ما تفعله في هذه الدنيا، خير ما بذلت فيه الأوقات. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فجعل معيار الخيرية بين الأعمال تعلم القرآن، وبين الأشخاص تعلم القرآن. لك أن تتخيل أن كل الأعمال لها درجات، يعني في واحد يدخل الجنة من درجة الصائمين، في واحد يدخل الجنة من باب الجهاد باب المجاهدين، في واحد يدخل الجنة من باب المتصدقين الصدقة. لكن صاحب القرآن له بكل آية درجة، يعني هيطلع من درجة لدرجة مش بأعمال كثير، بآية، بكل آية. مش واحد قضى عمره في عمل معين من أعمال الدين، بكل آية يقال لقارئ القرآن: اقرأ اقرأ، فلك بكل آية درجة. رتل وارتقي، لك بكل آية فهمتها، لك بكل آية عملت بها درجة. وأن هذا الثواب، الأعمال توزن يوم القيامة، لكن هذا العمل مختلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا البقرة فإنها بركة لا تستطيعها البطلة، تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما زهراوان يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان أو حزقان من طير صواف. واحد تعلم الآيات يجي يوم القيامة يفاجأ، يفاجأ إن هو ماشي يوم القيامة الناس الشمس تدنو من الرؤوس، وده في حاجة مضللاه. إيه اللي مضلله؟ مش القرآن كله، ده سورة من سور القرآن تظلان صاحبهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فإن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. انظروا في كتاب الله هذا النبأ الفصل حتى تعرف الحقائق، حتى تعرف الحق من الباطل، حتى تنجو، حتى تعرف الله سبحانه وتعالى ومراد الله سبحانه وتعالى. يقدم صاحب القرآن، يقدم في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب، هذا الكتاب فقط يرفع الله به أقوام ويضع به آخرين. يقدم عند الموت، فكان صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد يسأل عن أيهما أخذ القرآن. ده ناس شهداء، ده أعلى درجة، حتى هؤلاء يفاضل بينهم بالقرآن، يفاضل بينهم بأخذهم للوحي. فكان يقدم أكثرهم أخذا لكتاب الله سبحانه وتعالى. بل إن الملائكة تحف هؤلاء الذين يجلسون يتدارسون القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله، يذكرون الله سبحانه وتعالى، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بل إن دعاء صاحب القرآن دعاء مستجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ما أذن لصاحب القرآن أو ما أذن لمن تغنى بالقرآن أو لرجل حسن الصوت بالقرآن، أي ما أذن في إجابة دعائه، ما أذن الله سبحانه وتعالى في معيته ورحمته، ما أذن لهذا الذي يبذل وقته مع القرآن. إن قراءة آية من كتاب الله لها ثواب عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسن بعشر أمثالها، وخصوصا في زمان الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ بطحان دي مكان جنب المدينة فيها جمال، والجمال اللي بتتباع فيها سوق جمال، والجمال اللي بتتباع فيها جمال الأكابر، جمال ثمينة لها قيمة عظيمة. فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ فيأتي بناقتين كوماوين، يعني صاحبة سنام كبير، سنام. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ حديث صحيح مسلم. يأتي بكوماوين أو بناقتين كوماوين دون إثم ولا قطيعة رحم. يعني مين يحب يبقى عنده جمالين كبار؟ والعرب كما أننا نقدر السيارات ونقدر العقارات كانوا يقدرون الجمال، يعني ده الحاجة اللي لها قيمة عندهم من غير إثم ولا قطيعة رحم. فقالوا كلنا يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب مين؟ بيخاطب ناس قاعدة في المسجد مش لاقي مكان تبات فيه، بيخاطب أهل الصفة. عقبة بن عامر هو بيكون خرج علينا في الصفة، يعني الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطبهم دول ناس فقراء قاعدين في المسجد، ليس لهم حتى الآن مكان في المدينة، لسه ما حدش خدهم مصرفهم ولا لقوا شغل ولا لقوا مكان يسكنوا فيه، فجلسوا في المسجد. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحمسهم على قراءة القرآن ويقول لهم فإن من يغدو إلى المسجد، يعني يطلع من مكان البيت ده اللي هم الحتة اللي في المسجد بيباتوا فيها، ويذهب إلى مكان حلقة التعليم، قال فإن من يغدو إلى المسجد ليتعلم آية أو آيتين أفضل لهما من ناقتان كوماوان، وثلاثة أفضل من ثلاثة، وأربعة أفضل من أربعة. أي إن المجهود الذي يبذل في تعلم آيات الله أفضل من البحث في الدنيا، فإن البحث في الدنيا ربما يؤدي إلى غفلة، ربما يؤدي إلى فتنة، لكن البحث في كتاب الله يؤدي إلى هدى ونور. إن علاقتنا بالوحي تحتاج منا إلى مزيد تفكر، وخصوصا في هذا الزمان. هل نتعامل مع المصحف كأنه مصدر من مصادرنا، كأنه المصدر الوحيد لتصورات حياتنا، أم نتعامل مع المصحف أنه كتاب بركة؟ إن كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب فصل ليس بالهزل، إنه المعيار، معيار الأشياء. لو أنت عايز تعرف ده صح ولا مش صح، اوزنه. لما بتيجي توزن الأشياء الثقيلة بتوزنها بالكيلو، لما بتيجي توزن المسافات بتوزنها بالأمتار، لما بتيجي توزن الثمنية بتوزنها بالمال. في معيار، يعني دي تساوي قد ايه بالمال، ودي تساوي قد ايه بالمال، ودي تساوي قد ايه بالمال. كل شيء له ثمن. فإذا أردت أن تعرف الأشياء فزنها على معيارها الصحيح. وما المعيار الصحيح؟ إنه كتاب الله، إنه الوحي. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هم في نظرهم أهل إصلاح، لكنهم في معيار الشرع، في معيار الحق، هم أهل فساد. وهكذا الحياة. فعلينا أن نعرف ما قيمة الأشياء من كتاب الله، ولن نعرف إلا إذا أقمنا علاقة واضحة صريحة، علاقة في قراءة الوحي. ساعة، ساعة في الأسبوع، نص ساعة في اليوم، وقت في الشهر أن تقضيه تتعلم. نتعلم كثير من الأشياء، لكننا نحتاج أن نعود مرة أخرى إلى كلام ربنا، إلى سنة نبينا. نحتاج أن نتعلم مرة أخرى الذكر الحكيم، الصراط المستقيم الذي إذا اعتصمنا به نجونا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد أن الرجل إذا خرج من قبره فإذا به يقابل رجل شاحب الوجه. وطلع من القبر، القبر ضمة، القبر حياة، فإذا به يقابل رجل شاحب الوجه فيقول له من أنت؟ فيقول أما تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا صاحبك القرآن. شاحب الوجه، لأن كثير من الناس تشحب وجوههم إذا قرأ القرآن، لأن كثير من أهل القرآن يضحون بكثير من الدنيا حتى تشحب وجوههم. يقول أنا الذي أظمأتك بالهواجر، أنا الذي أسهرت ليلك حتى شحب وجهك. أنه ليس فقط أن له علاقة قراءة، إنما كان يعمل به. قال أنا الذي أظمأتك بالهواجر، أنا الذي أظمأت، أنا الذي أسهرت ليلك. ثم يصاحبه، هنا عرفوا أن العمل ده هينفعك. ثم يصاحبه، قال فيعطى بمجرد أنه صاحبه، مجرد أنه مشي جنبه، بمجرد أن ده تعرف أن ده من أهل القرآن، مجرد أن تعرف أن ده من أصحاب القرآن، فإذا به يوم القيامة له معاملة مختلفة. قال فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله. الملك والخلد، سيدنا آدم أصل الفتنة. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الملك والخلد اللي سفكت فيهم الدماء، التي انتهكت فيهم الأعراض، التي قطعت فيها الأرحام. الملك والخلد أول حاجة أخذها. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ثم يلبسه تاج، تاج الوقار. يقوم القيامة كده الناس كلها حفاة عراة وصاحب القرآن لابس تاج، تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، كفى وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكسى والداه يكسى والداه حلة. يجي ندعو على أمه ليه؟ كرامة له. حفظوا أبناءكم القرآن، أنفقوا من أموالكم لحفظ القرآن، ابذلوا من أوقاتكم لحفظ القرآن أو لقراءة القرآن، لتعلم معانيه، لتدبره، لفهمه، للعمل به، فهو خير من الدنيا. قال ويكسى والده حلة الكرامة ثم يقول صاحبه يا رب ارضى عنه. وفي أثر في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بصاحب القرآن فيلبس تاج الوقار فيقول القرآن يا ربي حله. يعني التاج مش كفاية، يا ربي ثوب حسن. فيكسى حلة الوقار أو حلة الكرامة فيقول يا رب أي هذا العمل الذي فعله في الدنيا، هذه القراءة وهذه الأوقات التي بذلها في حفظ كتاب الله وتعلم كتاب الله وفهم كتاب الله، هذا الاعتصام الذي اعتصمه بكتاب الله يأتي عليه بالنفع يوم القيامة، فيقول يا رب ارضى عنه. فيقال له اقرأ وارتقي، اطلع كده الجنة، وكل خطوة كل آية من الآيات كنت تقرأها في الدنيا لك بها درجة في الجنة، مش لك بها قصر في الجنة، لك بها درجة في الجنة، إنه يرتفع بين الدرجات بآيات. فيا حسرة على من حفظ عشرة إذا رأى من حفظ عشرين، يا حسرة على هذا الذي تلا مئة آية ثم رأى هذا الذي ترى الذي قرأ ألف آية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبه أختم كما روى البخاري ومسلم في صحيحهما تعاهدوا القرآن، أي تعاهدوه بالقراءة. كلمة صاحب القرآن مش معناه أنه واحد بس بيقرأه، ده مصاحبه، يقولوا شدة الملازمة. في واحد عنده قوة حفظ فبيعرف يحفظ، وفي واحد ما عندوش قوة حفظ بس بيعرف يبذل وقت، يعني بيعرف يقرأ. اللي بيبذل وقت بيبقى القرآن سهل عليه، بيبقى صاحبه، ما عادش بينه وبينه مشكلة، ما عادش حاس ان هو في تكلف بينهم، ما عادش عنده مشكلة وطقوس عام عشان يقرأ. في اي وقت بيقرأ، مصحفه دايما معاه بيقرأ. وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحزبون القرآن، يعني عاملينه احزاب لهم ورد، زي واحد عنده يوم السبت شغل في حته ويوم الاحد الشغل في حته ثانيه ويوم الاثنين الشغل في حته ثالثه، هو عنده وقت للقران. فكانوا يختمون دائما ما بين شهر او اسبوع او 40 أو 3، ومنهم من كان يختمه في ركعه، لكنهم كلهم كان لهم علاقه بكتاب الله سبحانه وتعالى، كلهم كانوا يبذلون وقت. قال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، أي أنك إذا لم تتعاهد، وفي هذا أن يربط الإنسان نفسه ببيئة قرآن، لأن إذا لم يربط الإنسان نفسه فالنفس تتفلت. عارفين الجمل الشارد؟ لو أنت جبت جمل وما ربطتوش هيحصل إيه؟ هيحصل الجمل هيسود، مش هتجيبه تاني. فكذلك النفس في تعاملها مع بيئات الإيمان، إذا لم يكن لك عندك حس وقوة، إذا لم تتعامل بجدية في قضية تعاهد بيئات القرآن فإنك أبدا لن تستطيع أن تحصله. قال تعاهدوه، أي أكثروا من الجلوس على موائده، فهذه مأدبة الله، تعاهدوه، تعاهدوه بالقراءة، تعاهدوه بالتلاوة، تعاهدوه بالحفظ، تعاهدوه بالفهم، تعاهدوه بذكره، تعاهدوا الكيان، يعني من كل فترة لفترة محتاج نسمع عن الكيان. فلهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، يعني اربط نفسك زي ما الجمل بيتربط، اربط نفسك ربطا قويا ببيئات الإيمان، ببيئات الكيان، لأن الإبل تتفلت والإنسان يتفلت. وهذه هي نور الإنسان، هذه هي تغذية الإنسان، هذا هو هدى الإنسان، هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه، هذا الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه الأنبياء، هذا رسالة السماء إلى الأرض، هذه رسالة الخاتمة، معجزة هذه الأمة التي أمرنا فيها أن نحملها وأن نتحملها وأن نبلغها، التي أمرنا أن نعتصم بها، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا أن نكثر من أوقاتنا أو أن نبذل من أوقاتنا في فهمه. اعمل لنفسك مشروع، مشروع بسيط مع القرآن، ختمة، هات كتاب تفسير الآية اللي مش فاهمها ارجع لها، مش بحب أقرأ اسمع، شوف صحبة صالحة تعينك، تعاهدوا القرآن، فإن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، والقرآن أيضا يشهد على هؤلاء الذين غفلوا عنه، يشهد على هؤلاء الذين ضيعوه، يشهد على هؤلاء الذين أعرضوا عنه، يشهد على هؤلاء الذين ضادوه وحرفوه ودلسوه. فأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى.